كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو في يقول عطاء عطية ما رفض من غيره، لكن هذا كله لا يثق من صحته. أمر آخر، أمر هذا حد مصر الآن على أول شيء أنه مثلا يحق من طاغوت في بلاده، وعلى فعل هذا الأفعال هل يبقى بهذا الشيء كثير معين؟ ما أنت يعني حق الله، أنا هذا شيء صعب مثلا تكفير معين، قد يقول له ضرور، ولكن ما في شك إن عمل كفر، أن عمل لا يخلو في كل حال. لكن العمل هذا يحكم غير القرآن والسنة، وإن قال بعضهم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن الكفر دون كفر كما هو مروي عن ابن عباس، لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور ولهذا الظهور نفسه إلى القبور للميلاد عيد ميلاد أحمد البلوي والاستنجاد بهم، هذا ما في شك إذا صح أن ذهب إليه مو بواجب، مو بواجب. هم تفضل وامتنان اللي يقولون واجب هم المعتزلة اللي يقولون حكم واجب. أي صح أشوف هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل هذا السؤال وقال أني على كفتي على نفسك بكرة السجود، من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محسن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال صدقك بها عكاشة، ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم، قال صدقك بها عكاشة، الذي شهد له الرسول بالجنة لا شك، أما من لم يشهد له هذا شيء نقول. كذلك العشرة المبشرين بالجنة معروف مذهب أهل السنة والجماعة كما هو قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك، أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسلم، وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكما في قصة مخيبيط في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن مجب بالإسلام وأسلم انحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل صار شهيدا، ومثله أيضا في وقعة يرموك إنما العماد الخواتيم. نعم. أو رسول أبناء العصر جهالة الحال وجهالة العين العيش هذا الشخص المعين هذا يعني ما ندري أول تكفير معين مثلا هذا يتوقف في كثير من العلماء يعني لا يدرى ما لا يفتم له ولا يدرى هل له عذر

إن القنوت في صلاة الفجر يدعو اللهم بنا في من هديت إلى آخره. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى غارت الدنيا. قالوا هذا صريح من أنه يقنت حتى غارت الدنيا، ويدل على أنه لم ينشأ بل الحكم باقي، هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع، فإنه جاء في صحيح مسلم حديث طارق سعد بن طارق الأشجعي قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال أي بني محدث، فدل على أنهم ما كانوا يقنتون، وإنما جاءت الأحاديث أنه كان يقنت فيما إذا نزل به نازلة كهذه وكغزوة الأحزاب، فإنه جعل يدعو عليهم بصلاته، وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يقنت. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. نقول لهم حديثي لكن على تقدير صحته، فالمراد بالقنوت هنا وطول والطول، فالرسول كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا، فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام كما قال تعالى. بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب هذا من هؤلاء من مشركي زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما يتدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم يفعل، مع أن صدق في قوله وناصر وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم يفعل كما في قصيدته المعروفة، فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف بها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشارون ولا يواكلوهم، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قالوا في أولها: ولما رأيت القوم لا بد بهم فقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نبجى محمدا، هذا شيء حلب بيت، لكن كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناغل، المعنى كذبتم يا قريش نبجى محمد يعني نسلم محمد من أيدينا تأخذنا من أيدينا، ولما نطاع حوله ونناغل سنطاع ونقاتل دونه. فقال في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في قصيدته النورية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد، هذا تصديق منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع هذا كل ما تعشر الكبر حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوفاة جاءه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تعظيما لأسلافه وأكابر. انت الله تسليت الرسول إنك لا تهدي من أحبه ولكن الله يأتي، لكن لو كان الرسول بيده النبع والغرب لما ترك عمه. وهذا عمه ناصر وأيد وصبر على حصار الشرك، انظر إلى قصائد فنانة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول ظاهرا إلا أنه لم يعمل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وقد لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، إلى غير ذلك. فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر، وأنه واشطة بينك وبين الله، بنوا على القبور المشاهد والقباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح وندعوا لها النذور ونسوا الخلق ونسوا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمته وصرفوا محض حقه لغيره فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا جاء في صحيح البخاري جاء في عقب له المصنف في التوحيد قال يأتي باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا بباب الكلام ما وجه على السبوط بعد قراءة الكتاب؟ وجه في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من طلب ظليك على أن يشك شكة لطيفة. يأتي باب السمرة. نعم. فلا شك من سمرة يجب؟ نعم. فلا شك من سمرة؟ يقال أن سمرة حديث العقيقة في عند بعض الرسول لم يسمع السمع إلا حديث العقيقة. وهذا يقولون إن حسن لم يسمع من هذا الحديث. لكن هذا حديث أيضا لا مهي يعني مسائل لو قرأ ما في معنى هذا هو جاء في حديث أبي ذر جاء في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مبخرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا هذا يدل على أنها تقطع الصلاة. ولكن أبو جابر رواة أبي داود سيد هذا الحائط المرأة الحائط ليسون أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع ويقولون المراد يقول يقطع صلاة المرأة هنا قطع للثواب لا قطع للصحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء والرواة الثانية عن أحمد. يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها لكن لو مرت الصلاة لا تقطع. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب. وسيبلغ الحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. نعم. إيش؟ بلغ هو الحائط. لا أظن أن يجاب إلى سيد وسيده بالحائط. نعم. إيش؟ إذا كان وراء الشيخ فما في شيء الكلام كله في جوشه لا يمنعها لكن لو مرت ولا يصعد الشيخ إذا ينبغي أن يمنعها المرة غير مرة أثار وجوه إلا يمنعها يقول لا تأصرفوا ما درأوا ما اشتفعتم والحديث الآخر إذا أراد أدنى مرة بلده فليقاتلوا فإنما هو شيطان يعني معنى يقاتلهم ويغلب بجلدك يقاتل يعني دافع وغالبه فإن معه شيطان فإن معه قريب الأمر بالطريق الشيطان الأمر بالطريق الشيطان الأمر بالطريق عند الكبيرين لا للاستحباب للسنة لا مستحب مع أن شفة الإمام شفة لمن خلفك كما لحديث عباس. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0-209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.